السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، ختاما للكلام على خير الناس أجمعين، خير من صاحب نبيا في موطن معين بيناه وليتنا نأتسي به ونتعرف عليه، وهو نبل خلق هؤلاء الذين قال فيهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: من كان يأتسي فليأتسي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم أعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا، قال: وأزهد الناس في الدنيا وأحسن الناس خلقا. هم أحسن الناس خلقا، ومن حسن الخلق يظهر في نبل الفعل. وكنا نأخذ نوادر النبلاء، نوادر فعل النبلاء، وعشنا معها حلقات. نختم أرياء الليلة بإذن الله هذه الحلقات في هذا الموطن وهذا الموضع، وإلا فتزكية الصحابة من الله جل في علاه ومن النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج منا ردحا من الزمن. سنتتبع إن شاء الله فيها سمات هذا الجيل الذي قد تمكن من الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن. أتذكر وإياكم أن الله زكاهم من فوق 7 سماوات، وهم ليسوا ملائكة. لابد أن نقول هذا الباب، هم ليسوا ملائكة، وأستحضر بذلك قول الإمام العلم الإمام الشافعي: تمحيض الطاعة غير وارد، وتمحيض المعصية غير وارد، ومع ذلك هم خير الناس على الإطلاق. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هم أول الناس دخولا في هذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. زكاهم الله جل وعلا بالرضا عنهم، وزكاهم في قلوبهم بالصدق والإخلاص لربهم. ولذلك قال: محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. انظر كيف أن الله جل في علا يمدح هؤلاء. ومن عظيم المدح لهم في الكتاب حين قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فازوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقلب النبي قبل قوله، وبحب النبي قبل قوله. فقد قال: حبا خير الناس قرني، وقال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، رضي الله عنهم أجمعين. علمهم النبل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي رباهم على ذلك. وقد ضربنا نتفا من أمثلة النبل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أختم أيضا بتصدير الباب بفعل النبي، ثم انظر كيف هم على أثر النبي يأتسون. النبي صلى الله عليه وسلم من نوادر فعله أنه في مكة لقي ما لقي من الشدة واللأواء والمشقة، اتهموه سحرا وكفرا وكهانة وجنونا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر على ذلك. أرادوا له الدنيا بأسرها، قالوا: إن أردت الغنى جعلناك أغنانا، إن أردت نساء أتناك بأجمل نساء العرب، دع ما أنت عليه. وهو يستمع ويرد حتى رد بالآيات، ثم بعد ذلك قال: لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه. مع هذه الشدة بشره الله جل في علاه بأن الغلبة تكون له على أهل مكة. لما ردهم الله رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا في غزوة الأحزاب، قال النبي: الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. ولما اشتد الكرب على صحابة رسول الله في صلح الحديبية سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد كان ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، دخل فاتحا مكة. فانظر إلى حسن فعال النبي صلى الله عليه وسلم من نوادر النبلاء. النبي دخل فاتحا مكة بكل قوته وأيضا بجيشه العرمرم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احتبس، قال ابن عباس احتبس أبا سفيان يرى وينظر النيران، فيقول ما هذا، لا يعني قد أمر أمر ابن أخيك. قال إنها النبوة، إنها النبوة. فدخل فاتحا مكة والجميع ارتجف، فينظر إليهم يقول ما تظنون أني فاعل بكم. ونستأنس من هذا الأمر وننظر في نوادر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فعفى عنهم جميعا، عفى عنهم إلا ابن خطل طبعا، قال فليقتلوا أيضا عبد الله الذي أتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، من أجل أنه يعني كفر وارتد وقال كنت أكتب الوحي، كان لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أكتب له، ومع ذلك بايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقدر الله قد نفذ. لكن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ودم ابن خطل، قال لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. وعفى الله عن الجميع، عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجميع، هو أخ كريم حقا وابن أخ كريم حقا، وظهر لهم حسن الصفح والعفو، فعفى عنهم جميعا بأبي هو وأمي. هذا من عظيم فعال النبي صلى الله عليه وسلم، من عظيم فعال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عفوه إلى هذا الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهذا قلناه، حتى جاءه عبد الله بن عبد الله بن سلول ابن سلول قال له أنت الأعز وهو الأذل، ثم قال لأقتلنه، يعني لو أمرتني قتلته، قال بر أباك، بر أباك. هذا أمر جلل من عفو النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نرى من نوادر نبل النبي في الفعال هو تمام الاستسلام لله، لذلك اتخذ الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الله اتخذ إبراهيم خليلا لأنه استسلم استسلاما تاما لربه، تخللت محبة الله مسالك الروح، فما ورد منفسا لشيء آخر أو منفذا لشيء آخر. حتى محبة الولد المحبة الجبلية قد تتعالى في القلب، الله تعالى اختبره فيها، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني من الصابرين. قال فلما أسلم وتله للجبين، أراد أن يفعل استسلاما، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين، استسلمت لرب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى عظيم الأمر هنا على وواقع الأمر على النبي، قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، أدعو لها أمي، هي أمي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فأبى علي فلم يأذن لي. تمام الانقياد، تمام الاستسلام، فلم يأذن لي فلم يستغفر. واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، شوف أذن له فزار القبر فبكى حتى بل الثرى فبكى من حوله، لأن الله لم يأذن له أن يستغفر له، أن يستغفر له. ما كان النبي الذين معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، قال فلما تبلى أنه عدو لله تبرأ منه. فإبراهيم للموعدة استغفر له، فلما علم أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا أصل أصيل في الاستسلام لرب العالمين، لذلك اتخذه الله خليلا واتخذ نبينا خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم خليل الرحمن، لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فاستسلم لربه، فلما زار القبر وعلم أن الله منعه من الاستغفار بكى وبل الثرى، لكنه استسلم وانقاد. ولما أوحى له أن أباه في النار استسلم وانقاد، استسلم. ولذلك لما جاء الرجل حذيفة يقول له أين أبي، قال أبوك في النار، غضب الرجل وتمعر وجهه وتراجع، قال ردوه عليه. فلما جاء هذا في الصحيح قال النبي إن أبي وأباك في النار، والنبي يستسلم وينقاد. لذلك ترى من نوادر أفعال الصحابة رضي الله عليهم في تمام انقيادهم للتمسك بسنة نبيه، بل المنافحة والمخاصمة من أجل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النوادر الفعال. عمق التمسك بالسنة وتعظيم السنة عظمهم عند الله جل وعلا. لا عظم الله من لم يعظم السنة، لا عظم الله من لم يعظم السنة، لا عظم الله من لم يعظم السنة. قال الله تعالى ممتحنا العباد: قل إن كنتم تحبون الله زعمتم، إذن دللوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباعكم للنبي دلالة على محبته. فمن النوادر، من نوادر الفعل في التمسك وتعظيم السنة، هذا التعظيم ليس بعده تعظيم، ما رأيناه من ارتجاف أبي بكر عندما قيل له على جمع القرآن قال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ وفي الحقيقة أن هذا موافق لمقصد رسول الله، وأنت عبادة تبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما قال شفعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله، وعلى مراد الله آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر تمام الانقياد كما كان تمام الاستسلام من إبراهيم الخليل، من النبي محمد الخليل رباهم على ذلك، فكان تمام الاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر دخل على بلال، بلال هو ابن عبد الله بن عمر، فقال له إن النبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال بلال: والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا، يعني ثرثرة وغيبة ونميمة، يعني الجلوس لجلوس النساء في المساجد، يعني حتى الفترات ما بين الدرس والدرس تجد ثرثرة وكلاما كثيرا. فقال له: والله لنمنعهن، على أساس أنه اجتهد وفهم أن قول النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أنها على التخصيص لا على التعميم، يعني لا تمنعوا إماء الله إن قمنا بحق الله. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إن قمنا بحق الله في المساجد، وإلا لا يسمح لهن ذهاب إلى المساجد. وهذا فهمته عائشة عندما قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء اليوم لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل من التجاوز والتعدي، من التجاوز والتعدي. لكن كلام النبي يقدم، طبعا سمعنا وأطعنا، كلام النبي يقدم. ومع ذلك، ومع ذلك، مع وجاهة ما تبناه بلال، مع وجاهة ما تبناه ما تبنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إن السنة تقدم، والسنة ألزم، والسنة أتبع، وتعظيم السنة دين، ندين الله به. فانظر إلى نوادر الفعال. قام ابن عمر فوكزه فقال له: أنا أقول قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله وأنت تقول نمنعهن، كأن قوله عارض قول النبي. قال: ما لا كلمتك ما حييت. ابن حجر ليخرج من هذا الباب غير متصور، ما كلمه حتى مات، ما كلم بلال ابنه فلذت كبده، ومع ذلك ما كلمه تعظيما للسنة. ابن حجر ما استطاع أن يذهب ويجيء في هذا الباب إلا أن قال: وكان قرب موت بلال كان قريبا، يعني بعدما قال له لا كلمتك ما حييت، قال له، قال الحافظ ابن حجر: فكان الأجل قريب، مات بلال دون أن يكلمه ابن عمر قريبا من قول ابن عمر، وهذا ليس عليه ثم الدليل، بل ردحا من الزمن ما كلمه ابن عمر تعظيما للسنة. قال له: ما لا كلمتك ما حييت، ما حييت، وهذا ما كان إلا تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من النوادر، ولذلك أنت لا تجد عزيزا شامخا إلا من تمسك بالسنة. وتجد الألسنة، ألسنة أهل البدع والضلالة، تطلق عليه، تطلق عليه، لكن الله يقطع هذه الألسنة ويبقى هو شامخا عزيزا. كالبخاري، الألسنة الآن تطلق على البخاري وبقي شامة، وهو يعني أرفع من الجبل الأشم إلى السحاب، عنق إلى السحاب البخاري، يبقى شامخا عزيزا. من تمسك بالسنة تعاظمت الأمور عنده وتعاظم هو في قلوب الناس، من أجل تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال يحيى بن معين في حماد بن سلمة ماذا قال؟ قال: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. كان معظما للسنة، للعقيدة النقية السلفية، ولذلك أهل البدع أطلقوا اللسان عليه، قطعت الألسن وبقي حماد في السماء. فهنا ابن عمر لتعظيمه للسنة عظم، ابن عمر أثري، الجميع اتفق على أن أتبع الناس لأثر النبي ابن عمر، لما قالوا له رأيناك تصبغ ورأيناك تلبس النعال السبتية، ويعني الناس يهلون وتهل أنت في اليوم الثامن، أحال الثلاثة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحال الثلاثة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى النبي يصبغ فصبغ بالصفرة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية فلبسها، وأيضا الإهلال على قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يهلون في اليوم الثامن الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج، تعظيما للسنة. الأعجب من ذلك خطب النبي، وهو يخطب النبي كان حذيفة يمشي بعيد عن المسجد، لكن سمع صوت النبي يقول اجلسوا، جلس. وأيضا ابن مسعود أروع من ذلك، وهو مقترب إلى المسجد سيدخل المسجد، سمع النبي يقول اجلسوا، وقال الصحابة بيننا وبينهم في أمر اجلسوا، فجلس ابن مسعود حتى خرج النبي، قال: ما أجلسك على بوابة المسجد؟ قال: سمعتك تقول اجلسوا، فجلست. تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عجب ثم عجب من نوادر فعال هؤلاء، عجب ثم عجب من نوادر هؤلاء فعال هؤلاء. لما قال النبي لزينب وخطبها لزيد وقالت: من زيد؟ زيد بن حارثة مولى من الموالي. قال: ما لك من بد؟ وأنزل الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت: سمعت وأطعت. لذلك كافأها الله، تزوجت النبي، وكانت تترفع على النساء تقول: زوجكن أولياءكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. تربوا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك خرجت هذه النوادر. شوف أسماء بنت عميس والنادرة العظيمة أنها تزوجت الثلاثة كما قلت الحلقة الماضية، هذا من نوادر الفعال. ومن نوادر الفعال في هذا الباب هو أيضا ذب هؤلاء، يعني النوادر العظيمة لهؤلاء، ذب هؤلاء الصحابة بعضهم عن بعض، عن أعرض بعض، وهذا فيه ما فيه من العجب. ولذلك النبيل هو الذي لا يقبل على الكريم أن يقال فيه ما يقال من المعايب. النبيل هو الذي لا يقبل على الكريم أن يقال فيه ما يقال من انتقاص القدر، وإن كان قد زلل، إن كان الكلام على الزلل، الأولى إخفاء الزلل، الأولى النصيحة فيه، الأولى المراجعة في هذا الباب دون انتقاص القدر. لكن الإشكال، كل الإشكال، النبل كالكبريت الأحمر في زماننا، ما في نبل أصالة، نبل قليل جدا ونادر. لما تجد زيد يتكلم على نقيصة في عمرو وهي نقيصة فيه حقا، يكون قد اغتاب ووقع في كبيرة، يكون قد اغتاب ووقع في كبيرة، والذي استمع قد وقع وشارك في الكبيرة. فإن كان نبيلا ذب عن أخيه وعن عرض أخيه ولم يستمع، وهذا فعل النبلاء، هذا في زمننا غير متواجد إلا في النادر، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن في زمانهم هذا ختام الكلام على نوادر فعل النبلاء. ترى في هذا الباب عمرو بن غالب قال أن رجلا قال عن عائشة يوم التقى الصفان، خرجت عائشة رضي الله عنها وارضاها مع الزبير وطلحة، هم يريدون الإصلاح ويريدون دم عثمان، ليس خروجا صريحا على علي بن أبي طالب. احنا قلنا أن الخروج على ولاة الأمور لا يجوز، وهذا فيه إفساد ليس بعده إفساد. لما التقى الصفان قام عمرو بن غالب قال: قام رجل فقال وسب عائشة، سب عائشة رضي الله عنها وارضاها. عمار بن ياسر ما استطاع، عمار بن ياسر في صف من؟ في صف علي بن أبي طالب، يعني صف المقابل وصف طلحة والزبير وعائشة، وعمار مع الحق مع علي بن أبي طالب. هل قبل الكلام على عائشة وخرجت عائشة؟ يعني تعلمون أن جحافل خرجوا من أجل خروج عائشة رضي الله عنها وارضاها، عائشة بأمة. فلما سمع عمار هذا الكلام فقال له: أغرب منبوحا أو مقبوحا مذموما، والذي نفسي بيدي، إنها لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيدي، إنها لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إنها لزوجته في الدنيا وفي الآخرة لكن الله يختبركم. هي اجتهدت تأولت، أتتبعونها أم تتبعون ربكم وتتبعون الحق؟ هو اختبار وابتلاء، لكن لابد أن تعرف قدرها. وإن تأولت وأخطأت، وإن تأولت وأخطأت، لأن الخروج على علي خطأ، خطأ مبين، حدث فساد عظيم جدا، والدماء يعني كانت مقاتلة على جمل عائشة ما يعلم بها إلا الله جل وعلا، لكن سبها الرجل، فلما سبها قام مستأسدا عمار بن ياسر رضي الله عنه أرضاه، قال أغرب مقبوحا، ماذا تقول؟ والذي نفسي بيده إنها لحبيبة رسول الله، إنها لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. أعجب من ذلك الرجل الذي تكلم في كعب بن مالك، كعب بن مالك في قصة التخلف عن غزوة تبوك، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك قال كعب لما تخلفت عن الغزوة ما تذكرني رسول الله إلا على مشارف تبوك. قال ما فعل كعب بن مالك؟ قام رجل فقال له خلفه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم برداه والنظر في عطفيه، الثياب الوفير والنوم على الثياب الحرير، وقال خلفه في ذلك برداه والنظر في عطفيه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، والله ما نعلم عن الرجل إلا خيرا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل ما كعب بن مالك؟ هو تخلف عن الغزو، هذه كبيرة من الكبائر، لكن الصدق من جاء لما صدق أنجاه الله جل وعلا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هجره شهورا، هو وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. الله تعالى يقول مبشرا ثم تاب عليهم ليتوب، الغرض المقصود بأنه لما تخلف قام الرجل يذم فيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال حبسه برداه والنظر في عطفيه، الغنى أخذه، وهو نفسه قال ما كان عندي مانع يمنعني من الذهاب. فقال له معاذ ذابا عن عرض كعب، مع أن كعب واقع في إيش؟ انتبهوا بالله عليكم، انتبهوا، كعب واقع في كبيرة. كعب هو الذي قال عن نفسه، قال أنه تكسف اليوم، قال ألحق بهم في اليوم الثاني، طب ألحق بهم في اليوم الثالث حتى تقاعس وما ذهب، وما من مانع يمنعه. تخلف عن رسول الله، وما كان يعني ما كان أهل المدينة ومن حولهم أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وهو تخلف يعني فاعل لكبير، ومع ذلك قام معاذ يذب عن عرضه ويعلم من خيره، وارتضى النبي ذلك، أقر معاذ. فقام معاذ قال بئس ما قلت، أنكر عليه، ولو كان في إنكار معاذ عليه ما ينكر لأنكره النبي، والمعنى أن النبي السلام أقره بذلك، أقره أن يذب عن عرض أخيه مع أن أخاه وقع في الكبير. فقال له بئس ما قلت، والذي نفسي بيده ما نعلم عن الرجل ما نعلم عنه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وذب عنه، ذب عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى الصحابة وما يفعلون. هنا دخل الرجل من التابعين يريد أن يقضح في عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فوجد في المسجد من وجد رجلا هو أتبع الناس للأثر، وجد رجلا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل، فكان يقوم الليل ولا ينام. وجد عبد الله بن عمر بن الخطاب الأثري، فقال له يا عبد الله بن عمر إني سائلك ومشدد عليك. قال سل ما شئت. قال تجيبني. قال أجيبك. قال أما تخلف عثمان عن غزوة بدر؟ قال له تخلف. قال الله أكبر، يكبر الرجل لأنه يعني طبعا يريد أن يقضح في عثمان. تعلمون الخوارج وأيضا الروافض الخبثاء الكل يقع في هذا. فقال أتعلم أنه تخلف عن غزوة بدر؟ قال نعم تخلف عن غزوة بدر. قال تعلم أنه فر مع الفرين من غزوة أحد؟ قال نعم فر في غزوة أحد. والرجل يقول الله أكبر يكبر. قال أتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال لم يكن موجودا عند بيعة الرضوان. كبر الرجل وأراد أن يمشي. أولا لما سأل عن الأسئلة الثلاثة لتقف وتعلم أنه شوف مغرض يريد شيئا وراء ذلك. بدر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه فقال من خير الناس فيكم؟ قال خير الناس فينا، نعد خير الناس فينا أهل بدر. فقال جبريل ونحن نعد خير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. الله أكبر الله أكبر. ولذلك قال علماؤنا بأن أهل بدر لا يدخلون النار، كلهم في الجنة. ولذلك لما بعث حاطب بن بلتعة الخطاب إلى النبي إلى مكة، يعني يخبرهم بأن النبي يجهز للغزو لغزوهم، قال له: من هذا يا مالك؟ عمر، القصة أنا سردتها طويلا قبل ذلك، أنا أريد الشاهد. قام عمر قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له حاطب: لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، أردت يدا لأحمي أهلي هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب: لا سبيل لك عليه، صدقك الرجل، وقد قال ولعل الله طلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. يعني أهل بدر غفر الله لهم، فهم من أهل الجنة، بشرهم الله جل في علاه. فلذلك قال جبريل: ونحن نعد خير الملائكة فينا هم أهل بدر. فلما قال له الذي ينتقص من عثمان مغرد في أسئلته، قال له: تخلف عن بدر؟ قال: تخلف عن بدر. قال: فر من أحد، وأحد أيضا فيها أن الله تعالى يعني بين أن الله جل في علاه يعني أصابهم بالنعاس يعني نجاة لهم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فكان أمنة لهم من الله جل في علاه. وفي غزة أحد حدث فيها مقتلة عظيمة في المؤمنين، ومع ذلك صبروا وثبتوا، ولما صبروا وثبتوا مدحهم الله جل في علاه الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فبالتعقيب: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ثاني، قال له: فر مع الفرين؟ قال: فر. والثالث: باعة الرضوان، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. طيب انظر كيف ذب عن أعراض هؤلاء. فلما كبر الرجل سار إلى بوابة المسجد فرحا مسرعا يريد أن يخبر الناس بهذا. قال له: قبل أن ترحل اسمع، أما في بدر، شو بقى الذب عن عثمان، أما في بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطبب ابنته، ثم ضرب له سهما مع أهل بدر فصار من أهل بدر، فما كان فيه كان أعظم ما كان، وهذه من نوادر عثمان التي تكلمنا عنها، فما كان فيه كان أعظم. لذلك ضرب الله له أمرا للنبي، ضرب النبي له سهما في بدر، في غنائم بدر، كان الحظ ونصيب لعثمان، ضرب له سهما من غنائم بدر. هذه في لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ذب عنه ابن عمر في بدر فصار بدريا. وأما في أحد فر، نعم وفر، وكبيرة الفرار، كبيرة الفرار من الغزو، كبيرة من ساحة الوغى. فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. المسألة كبيرة عظيمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار يوم الزحف. الفرار من الزحف فيها كبيرة من الكبائر. فقال عثمان وقع فيها حتى كثير من الصحابة، لكن ماذا قال؟ قال له: فر. لكن انظر، قد قال الله جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، لا بكل، ببعض. يا رب اغفر أرحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال: ولقد عفى الله عنهم، تنصيص من السماء أن الله قد عفى عنهم. أتعيره بما غفر الله له؟ ولذلك نقول: اللبيب هو الذي لا يعير أحدا بمعصية. لما؟ لأن العاصي قد يقوم ثم يرفع يديه فيتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه، فإن تاب تاب الله عليه، سبحانه وجل جل في علاه، ومن تاب لا يعير بالذنب بعد التوبة. قال بعض: من له نظر في قصة المحاججة بين آدم وبين موسى عليه السلام، قال أنت آدم، أنت أبو البشر، أنت أبونا، أنت أخرجتنا من الجنة، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال موسى عليه السلام، فقال آدم لموسى عليه السلام: أنت موسى، أنت موسى بني إسرائيل، اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيده. قال نعم. قال تلومني على أمر قد كتبه الله عليها قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ العلماء قالوا هو لامه على المصيبة لا على المعصية، ولأنه لا يمكن لموسى أن يعير بمعصية قد تاب منها. فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، فتاب عليه. ولذلك علماء يقولون قد يحتج المرء على المعايب بعد الاستغفار منها بالقدر له ذلك، لأن المعيبة تأتي بالمصيبة. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. اللهم إنا نتوب إليك فاغفر لنا وأنت أرحم الراحمين. فانظر كيف يكون هذا الباب، لأنه تاب وعفى الله عنه فلا يجوز تعييره بذلك. هنا التنصيص جاء من السماء أن الله غفر لعثمان الفرار، وغفر لهم جميعا، وسعد بن معاذ غفر لهم جميعا، غفر لهم فتاب عليهم، فلا يعير أحد على ذنب قد تاب منه. فذب عن عرض عثمان بذلك بأن الله غفر له وشهد له من السماء أنه عفى عنه. بقي الثالثة، قال أما الثالثة فعليك وليست لك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد سفيرا أرفع قدرا من عثمان بن عفان أن يكون سفيرا له عند أهل مكة. وكان لي أن أقول من نوادر النبل عثمان أنه لما جاء محرما يريد أن يطوف بالبيت وهم حبسوا رسول الله ومن معه، وذهب إليهم سفيرا لأنهم طلبوا منه سفير يتكلم عنهم، فذهب إليهم سفيرا وفتحوا له المجال ليطوف، سمحوا له بالطواف. قال ورب العزة والذي نفسي بيدي لا أطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك عثمان لما قالوا له أنه طاف قال لا يطوف قبل أن يطوف رسول الله، أو كما قال في بعض الأثار. لكن عثمان بن عفان ما طاف مع أنهم سمحوا له لأنه كان وجيها عندهم، سمحوا له بالطواف فلم يطف. قال ما لا أتقدمن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نوادر فعله لم يطف حتى كان سفيرا بينهم. فلما قال له أنه تخلف عن بيعة الرضوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، قال له ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، شوف يذب عن عرض هؤلاء الأخيار الأبرار، قال له ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إن النبي بعدما بايع الصحابة قام وجعل يده اليمنى لعثمان، واليد اليسرى جعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذه يد عثمان، وهذه يد عثمان رضي الله عنه وارضاه، وبايع يده بيده على أساس أن عثمان قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت بيعة الرضوان أن عثمان أيضا فيها. يبقى في بدر مكتوب، في أحد عفى الله عنه، في بيعة الرضوان قد دخل فيها وبايع فيها بيد النبي الشريفة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع، ثم قال له اذهب الآن حيث ما أردت، فكان تمكينا للذب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للذب عن أعراضهم. هذا من نوادر فعال هؤلاء الأخيار الأبرار. رأيت كيف كان من فعل صحابة رسول الله، كيف نوادر نبل هؤلاء، يعلمون الخير من زيد ومن عمرو، فإذا وقع زيد وعمرو في الزلل وما من أحد إلا وله زلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر تذكر، له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين، أو الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة. هذا ليس مدعاة للذنب، لكن هذا بيان إلى أنه قد يقع وقد يتوارد على الخواطر الذنوب، فلا بد أن يدفعها المرء المؤمن، وإن وقع لا بد أن يقاس على الغالب. فكانوا يذبون بعضهم عن بعض، يذبون الأعراض، وكانوا ينافحون ويدافعون عن أعراضهم. ولذلك ابن عباس قال ماذا تريدون من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تنقمون من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذب عن أعراضه، يذب عن أعراضه. ولذلك أنت ترى كيف قال أسامة بن زيد لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة، قال أهلك يا رسول الله، والله لا أعلم عن أهلك إلا خيرا. ومن النوادر النادرة المتلألئة فعل زينب بنت جحش، رضي الله عنها وأرضاها في الذب عن عرض عائشة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن حديث الإفك، قالت أحمي بصري سمعي وبصري يا رسول الله، حفظها الورع، أحمي بصري وسمعي، أهلك يا رسول الله والله لا أعلم عن أهلك إلا الخير والله. ولذلك عائشة ماذا قالت؟ قالت وكانت هي التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختاما لهذا الباب ولهذا المجال، والله ما أردت أن أخرج منه أبدا، أحاول أن أأتسي وأن أتعلم مع أنني غطتني ذنوبي والمآثم التي أقع فيها والآثام ترتفع إلى السماء، وأستغفر الله وأتوب إليه، ولست عازما على معصية ربي جل في علاه، لكني أتأمل وأتلمس طرق النبل. فإن ميزان العبد عند ربه هو حسن الخلق. ختاما للباب، نوادر الصدق عند هؤلاء الأخيار الأبرار الذين فضلهم الله على جميع الناس. نوادر الصدق، صدقوا ربهم حقا فصدقهم الله حقا، صدقوا ربهم اعتقادا فصدقهم الله جل في علاه اهتداء، يعني هذا الجميع إلى حسن الاعتقاد في رب العباد فكانت النجاة. صدقوا ربهم حقا في طلب الحق، صدقوا ربهم حقا في نصرة الدين، صدقوا ربهم حقا في طلب العلم، ولذلك قادوا الدنيا بأسرها. ولأن الوقت قد أزف، إني سأعطي من هذا النبل أو من هذه الأمثلة نتفا فردا فردا أبين هذه الأجزاء التي تكلمت عنها، وهي ختاما نوادر الصدق عند هؤلاء الأخيار الأبرار. صدق في نصرة الدين، والصدق في نصرة الدين يتجلى جلاء عظيما في أنس بن النضر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وقد كان أنس بن النضر قال أول غزوة بدر، لأنها كانت للعير، ما كانت غزوة، كان خرج النبي للعير، قال أول غزوة مع النبي لا أكون فيها، إن أبقاني ربي لغزوة مع رسول الله لا يرين الله مني خيرا. وكان صادقا، صدق الله فصدقه الله. من نوادر الصدق أن الجميع في غزوة أحد بعدما يعني حصلت المعصية من الرماة وانقلب الأمر رأسا على عقب، وأعمل الكفار قتلا في أهل الإيمان شهداء عند الله، الحمد لله قتلانا ليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. فر سعد بن معاذ والصحابة، فقام أنس وينظر إلى الصحابة يفرون، وينظر إلى الكفرة بجلد وصلابة يقدمون، فقال اللهم إني أستغفرك مما فعل هؤلاء، ويدعو لهم بالمغفرة، وأعوذ بك مما فعل هؤلاء من أهل الكفر. ثم أسرع قدما مقبلا غير مدبر. سعد يراه مقبلا، ماذا تفعل يا أنس ماذا تفعل؟ قال له إهن يا سعد والذي نفسي بيدي، إني أجد ريح الجنة من دون أحد، ما عرف إلا ببناني بإصبعه أخته التي عرفته فقط، فيه بين ضربة سيف من 80 ضربة، ضربة سيف طعن بسيف أو ضربة بسيف أو طعن برمح أو رمي بنبل، يعني معنى ذلك أنه في خضم ساحة الوغى قاتل الجميع حتى قتلوه. صدق الله فصدقه الله، فأنزل الله جل في علاه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الأمثلة على ذلك كثيرة. من نوادر الصدق عند هؤلاء طلب الحق ما حدث من سلمان. سلمان أبوه كان يعبد النار مجوسيا، فذهب يتلمس النصرانية، وكما قلنا تنقل من قس إلى قس إلى قس حتى بيع عبدا، لأنه علم الأرض التي سيكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها حتى علم الحق، صدق في طلب الحق، وهذا سردناه. لذلك قلنا فقط إشارة. الثالث صدق في طلب العلم. ابن عباس يقف مع الأنصاري ويقول هيا بنا إلى زيد ومجالس زيد نتعلم. قال ابن عباس أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من كبار صحابة رسول الله؟ قال إليك عني. فشمر عن سعد الجد، قال عن نفسي كنت أنام على عتبة أبي، يعني تأتي الريح تسفني، فيخرج أبي فيقول يا ابن عم رسول الله، يبين له مكانة آل البيت، يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك. قال لا، العلم يؤتى ولا يأتي، ويأخذ بخطام الناقة ويقول زيد خلي الناقة يا ابن عم رسول الله، خلي الناقة يا ابن عباس، خلي خطام الناقة يا ابن عم رسول الله. قال له هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فينزل زيد فأخذ يده ويقبلها ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله، صدق الله فصدقهم. نوادر فعل النبلاء عظيم جدا، ليتنا نأتسي به، ليتنا نقلد فعال هؤلاء، ليتنا نسير على سيرهم فننجو كما كانت النجاة لهم، ونقود كما كانت القيادة لهم، ونسود كما كانت السيادة لهم، ثم بعد ذلك نجتمع معهم تحت مظلة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة بجوار رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجمعنا بهم، اللهم اجمعنا بهم، اللهم اجمعنا بهم بكل كرامة وسعادة، واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.